من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل بإذن الله تعالى بعض ما تبقى من كتاب المناسك، قد وقفنا في المجلس السابق عند باب دخول مكة. سمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. المؤلف جعل بابا خاصا لدخول مكة لأن ليبين أن أول ما ينبغي للحاج والمعتمر أن يعلمه هو أن نسكه يبدأ من دخوله في مكة. فقال: باب دخول مكة. وفي دليل على أنه ليست يعني الشعائر قاصرة فقط على المسجد الحرام أو المشاعر التي هي منى ومزدلفة وعرفة، بل حتى مكة فإن لها آدابا، وهذا هو من فضائل مكة على غيرها من البلدان، أن للدخول فيها والخروج منها آدابا. وسيأتي معنا آداب الخروج من مكة في الدرس القادم بإذن الله. ومكة المقصود بها هنا هي المدينة الكاملة بالغة ما بلغت، يعني ليس المقصود بمكة التي تنطبق عليها الأحكام هي ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، استوعب أكثرها المسجد الحرام الآن. ولكن المقصود بمكة يقول العلماء هي المدينة المتصلة البنيان بالغة ما بلغت، يعني لو اتصلت مكة بجدة فإن كل ما يدخل تحت حكم مدينة مكة فله حكمها، فيما بخلاف ما يتعلق بالحرم فهو مقتصر على ما داخل حدود الحرم. وقال: يسن من أعلاها. هذا هو أول أدب ينبغي للحاج المعتمر أن يسلكه، هو أن الدخول إلى مكة يكون من أعلاها. ومعنى ذلك أن مكة في بطن وادي، الكعبة في بطن وادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة في حجة الوداع دخلها من مكان عال، وهو ثنية كدى التي هي تأتي لها من عند قبور مقبرة المعلات، ثم حتى تصل إلى المسجد الحرام. والطريق لا يزال سالكا إلى اليوم، يدخل الإنسان من جهة التنعيم على يعني حتى يصل إلى طريق ما بين المقابر ثم ينزل إلى المسجد الحرام. قالوا: والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى هي الآن ما يسمى بحي جرول. والحكمة من ذلك قالوا أحد أربعة أمور: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الأرفق بأهل المدينة، لأنه كما تعلمون في السابق لم تكن هناك هذه الطرق، وإنما كانوا يمشون فيما بين الجبال. فالأرفق بأهل المدينة أن يدخلوا من جهة التنعيم على الحجون، ثم يتجهون يعني جهة الثنية جهة المقابر حتى يصلون إلى الكعبة. وقيل إنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله من أعلى مكة بيان إعزاز الإسلام، لأنه لما خرج منها أخرجه كفار قريش، خرج متخفيا في الليل من أسفل مكة حتى لا يعلم أين سيذهب، وأراد أن يظهر إعزاز الإسلام فجعل دخوله من جهة أعلى مكة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أطال في هذا الموضوع، قال إنه من باب التشريف، لأن الملوك إذا أرادوا دخول البلدان إنما يدخلونه من جهة العلو، ثم إنه إذا دخل من جهة المقابر يكون وجهه مستقبل القبلة مستقبلا باب الكعبة، والملوك لا يدخلون إلا من جهة الأبواب. وقيل فيها وجه آخر رابع، وهو أنها يعني جاءت اتفاقا ليست من باب التعبد. ويرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة دخوله في عمرة الجعرانة دخل أيضا، مع أنه جاء من جهة يعني الطائف، إلا أنه دخل من هذا الموقع. هذا الكلام الطويل هل له فائدة؟ نقول نعم، فإننا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول إلى مكة من جهة الثنية العليا فإنه يكون قصد ذلك سنة. والآن الذي يذهب من هنا من الرياض عن طريق الطائف السيل الكبير يدخل عن طريق الثنية العليا، لأنه يدخل من جهة المعلات على إلى جهة المسعى، فيصل يكون أول ما يصل إليه هو باب بني شيبة الذي سيأتي معنا، الذي هو مقابل لباب الكعبة. والأمر الثاني هو أنه اليوم يصعب على الإنسان تطبيق كثير من سنن الحج، لأن الطرق اليوم ليست ملك الإنسان، خاصة في مناسك الحج، أما في مناسك العمرة فالأمر أسهل، ولأنه لا ينبغي له أن يشق على نفسه ولا أن يضار بغيره، فلا ضرر ولا ضرار. وهناك قاعدة فقهية ينبغي أن تطبقها في مناسك الحج، وهو أن العبرة مراعاة العبادة لا مراعاة مكانها، يعني أنت عندك عبادة ينبغي أن تقوم بها، وورد في السنة أداؤها في مكان معين، فلا ينبغي لك أن تقصر في العبادة لأجل أن تطبقها في هذا المكان. ولذلك كثير من مناسك الحج الآن سيأتي معنا مواضع وأمور نقرأها ولا نستطيع تطبيقها، لأننا مع الزحام ومع كثرة الناس لو طبقها الإنسان لكان فيه ضرر ولا أدى العبادة على غير وجهها. المؤلف هنا قال يسن دخول مكة من أعلاها. طيب والمسجد؟ قال والمسجد أو المسجد يعني دخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة كانت الكعبة يحيط بها أبواب تقريبا 8 أبواب، واليوم وصل عدد الأبواب في آخر ترقيم إلى تقريبا يزيد على 300 باب. وكان باب بني شيبة هو من جهة الصفا مقابل، وكان في بطن المطاف إلى ما قبل 70 سنة أو 60 سنة هدم، وكان موجودا يعني مثل الباب يدخل الناس منه، والآن ذهبت كل هذه الأبواب وصارت الأبواب خلف المسعى، ووضع باب محاذيه ويسمى اليوم باب السلام أو باب بني شيبة. فهذا الأمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة يعني بين العلماء خلاف، هل هو أمر تعبدي أم أنه يعني خلاف ذلك أنه جاء موافقة، لأنه إذا دخل من الثنية العليا سيكون أول ما يقابله جهة الكعبة هو باب بني شيبة. وهذه يقول عنها العلماء هذه السنة سنة فات محلها أو فات مكانها، لأن الآن باب بني شيبة غير موجود، والأبواب التي وضعت جهة المسعى أو خارج المسعى من جهة الغزة لا توازي باب بني شيبة، فهذه السنة يقول العلماء فاتى محلها. وأيضا السنة أيضا قالت دخول ضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مع ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. ثم قال رحمه الله فإذا رأى البيت، يعني إذا رأى الكعبة، قال رفع يديه وقال ما ورد. يا إذا رأى البيت، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول كان ترى الكعبة، كانت الكعبة ترى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له رأس الردم قرب الحجون، ولذلك كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا، لأنه لم يكن هناك بناء أعلى من الكعبة. أما اليوم أقصد في وقته فإنه لا يرى الكعبة إلا بعد أن يدخل المسجد، وهذا الآن في وقتنا الحاضر لا ترى الكعبة إلا بعد أن تصل إلى صحن المطاف. ولذلك إذا رأى البيت، قصد المؤلف هنا في كلمته إذا رأى البيت يعني إذا رأى البيت من خارج المسجد، رفع يديه وقال ما ورد. لم يرد في هذا الأمر حديث كما يقول الشراح، وإنما يكتفى بما يقوله إذا دخل المسجد كأي مسجد من المساجد، بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ونحوها مما ورد من الأذكار. قال رفع يديه وقال ما ورد، ثم الآن دخل المسجد. قال ثم يطوف، يعني أن أول أمر يشرع فيه بعد دخول البيت المسجد هو أنه يشرع في الطواف. وهو محرم فالأفضل له أن يبدأ بالطواف، هذا هو الأفضل، لكن لو أدرك صلاة فريضة أو كان مرهقا أو متعبا أو ينتظر رفقة فإنه يجلس في المسجد يؤدي ركعتي تحية المسجد ويجلس، أو يذهب إلى, إلى, إلى, إلى سكنه، الأمر في ذلك واسع، لكن هذه هي السنة أن يبدأ بالطواف. قال مضطبعا، يعني أنه يطوف هذا الطواف وهو مضطبع. الاضطباع هو وضع وسط يعني الرداء تحت عاتقه الأيمن، يضعه كذا فيظهر وطرفيه على الأيسر، فيظهر عاتقه يكون عاتق الكتف هذا مكشوفا. معنى ذلك أنه لا يضطبع، وهذه هي مسألة مهمة، لا يضطبع إلا إذا شرع في الطواف. أما أنه من حين يلبس الإحرام، من حين يخرج من الميقات، أو حين يدخل مكة وهو يضطبع، لا، ما دمت لم تبدأ في الطواف فإنه لا يسن لك الاضطباع. الاضطباع المسنون المأجور عليه هو حينما تبدأ في طواف القدوم الذي يتكلم عنه المؤلف هنا. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني إذا كان متمتعا، لأننا نحن نتكلم عن الحج، لأن المتمتع سيبدأ بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، يقصد يبدأ المعتمر المتمتع بطواف العمرة، يعني أن هذا الطواف طواف ركن كما سيأتي معنا في بيان أركان العمرة. والقارن والمفرد، والقارن والمفرد يعني اللذين لم يأتيا بعمرة، إذا وصل إلى البيت فإنهما يطوفان القدوم، يكون طوافهما القدوم وهو سنة، بخلاف المتمتع فإن طوافه طواف عمرة، طواف ركن. والفرق بين الأمرين أو هذا يدل على أنه ينبغي النية كما سيأتي معنا في بعد قليل، في أنه إذا لم ينوي الطواف أو لم ينوي نوع الطواف فإن طوافه غير صحيح. فالمتمتع المعتمر ينوي به طواف العمرة، لو نوى به طواف القدوم نقول طوافك غير صحيح، لأن طواف القدوم سنة والركن لا يدخل في السنة، لكن طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم. والقارن والمفرد ينويان به طواف القدوم، لأن طوافهما الركن يكون بعد الوقوف بعرفة. قال فيحاذي، يعني هكذا يبدأ من أين يبدأ الطواف؟ قال يحاذي الحجر الأسود بكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر الأسود أو كلما وصل إلى الحجر الأسود حاذاه. ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة هو أن يكون بكل بجميع جسمه محاذيا للحجر الأسود. الحجر الأسود هو الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، وسمي بالحجر الأسود لسواده، ويقال في الآثار أنه كان نزل من السماء وكان أبيضا ثم سودته خطايا بني آدم. المقصود أنه إذا حاذ الحجر الأسود أو موضعه، لأن الحافظ الخرقي رحمه الله ألف مختصر الخرقي، فلما جاء عند هذا الموضع قال يحاذي الحجر إن كان، يعني إن كان موجودا. اختصر الخرقي شرحه الموفق رحمه الله في المغني، يعني إن كان، لأنه في زمن الخرقي رحمه الله كانت القرامطة قد اعتدت على الكعبة وأخذت الحجر الأسود معهم إلى الأحساء، فما كان يتصور الخرقي رحمه الله أن الحجر الأسود سيعود، لكنه عاد إلى الكعبة. فلما جاء عند هذا الموضع قال إن كان موجود يحاذيه أو يقبله إن كان موجودا، فإن لم يكن فيكفي بالإشارة إلى موضعه. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه، بكل بدنه. وهذا هو نص عبارة المؤلف وهي المذهب، وهو أنه لا بد أن يحاذي بجميع بدنه، لا يكفي جزءه، لا يكفي بعضه، لا بد أن يحاذيه. والقول الآخر وهو الرواية الأخرى في المذهب أنه يكفي أن يحاذيه بعضه، لأنه حكم متعلق بالبدن فأجزأ بعضه. والحكمة من ذلك قالوا ليستوعب الطواف بجميع بدنه، ليستوعب الطواف بجميع بدنه. فالآن عندنا السنة له أن يحاذي الحجر، يعني يأتي قبل الحجر بقليل ويكون محاذيا له قريبا أو بعيدا. ومعلوم أننا كلما اقتربنا من الكعبة كلما ضاقت المحاذاة، وكلما ابتعدنا كلما اتسعت دائرة المحاذاة، كما تعرفونه في مسألة الأمور الهندسية. فالمربع كلما ابتعدت عن زاويته كلما زادت المسافة، وكلما اقتربت كلما قصرت المسافة. لذلك لما كان هناك خط في صحن المطاف، الخط هو محل إشكال، لأن الخط إنما هو محاذاة لوسط الركن، لكن الحقيقة أن المحاذاة إذا زادت المسافة كلما تطول، وذلك كان الناس يقفون ويسبب ربكة في الطواف، مع أن المحاذاة تكون متسعة كلما ابتعد الإنسان عن الكعبة. قال ويستلمه، هذه يعني ما حالات الطائف بالكعبة مع الحجر الأسود؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستلمه، سواء بيده أو بعصاه، سواء بيده أو بعصاه. قال ويستلمه ويقبله، هذه هي الحالة الأولى، لما ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إني لا أعلم أنك، قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحالة الثانية قال فإن شق، يعني شق عليه التقبيل للزحام أو لبعده أو لصعوبة ذلك عليه، قال قبل يده، يعني يشير يلمسه بيده ويقبل يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، استلمه بيده وقبل يده. ثم الحالة الثالثة قال فإن شق اللمس أشار إليه، أشار إليه فقط إشارة، يعني لا يستطيع الوصول لا تقبيله ولا لمسه، فيكفي فيه الإشارة. ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب رضي الله عنه إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر، فإن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده. المؤلف هنا خالف المقنع. الموفق رحمه الله لما جاء في هذا الموضع جعلها على سبيل يعني الاختيار. يعني المؤلف هنا مشى على الصحيح وهو أنها على سبيل الترتيب، لكن الموفق رحمه الله جعلها على سبيل الاختيار، يعني يقبله أو يقبل يده أو يشير إليه، هكذا قال المؤلف: إن شاء فعل كذا، وإن شاء فعل كذا، وإن شاء فعل كذا. ولذلك المؤلف رحمه الله الشارح بن مفلح في المبدع تعقب المؤلف وقال: بل المستحب هو الترتيب. فالمستحب كما جاء في حديث عمر أو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هو الترتيب في الحالات الثلاث. قال: فإن شق اللمس أشار إليه. قال: ويقول ما ورد. ويقول ما ورد، كلمة يقول ما ورد هذه يعني ما ورد عند ابتداء الطواف، ما ورد عند ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر، هذا في أول الطواف. جاء في حديث عند الطبراني وغيره أنه يقول بسم الله والله أكبر، وورد فيها دعية: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإيمانا بسنة نبيك أو بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر أيضا يقول هذا الدعاء. ويقول ما ورد أيضا الموضع الثاني أنه يكبر عند كل شوط. الآن الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر، أما ما بين الأشواط الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع يكتفي بقول الله أكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بيده وكبر، رواه البخاري. فهو يقول ما ورد يختلف عند بداية الطواف وما وفي بقية الأشواط. ثم هل يقوله عند بعد الانتهاء من الطواف؟ يقول العلماء لا، لا يقول، لا يعني يقول شيئا بعد الانتهاء من الطواف. قال: ويجعل البيت عن يساره، يعني يجعل الكعبة عن يساره. وهذا هو يعني من العبادات التي لا يبدأ فيها باليمين أو لا ينبغي فيها التيمم، وهو الطواف. قال: يجعل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف، وهو قال: ولتأخذوا عني مناسككم. وقال شيخ الإسلام: من الحكم أنه أسرع في الخروج، فإنه لو طاف مع جهة اليمين لم يستطع أن يخرج من المطاف. قال أيضا أنه موافق للحركة الدورية في الجسم. والحكمة لا يعني لا لسنا في حاجة إليه، لكن العلماء يستنبطون بعض الحكم. ويعني أيضا أجمع العلماء على أنه لا يصح الطواف لمن جعل الكعبة على يمينه، لمن جعل الكعبة على يمينه. قال: ويطوف سبعا، يعني بالطواف هو الدوران حول الكعبة. يطوف سبعا يعني سبعة أشواط، فلو نقص من أحد الأشواط قليلا فلا يعتبر طائفا، كما سيأتي معنا في الشروط بعد قليل. قال: وقالوا لو نقص ولو خطوة فإنه لا يعتبر طوافه كاملا. والشوط هو الدوران حول الكعبة حتى وإن بعد، حتى وإن بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى أمهات المؤمنين أن تطوف وهم يصلون خلف المصلين على بعيرها، فكانت تطوف مسافة بعيدة مع أن الكعبة القريب منها خالي، لكن كان أمرها أن تطوف من وراء الناس أستر لها. فدليل على أن الطواف قد تطوف من مكان بعيد والمكان القريب من الكعبة خالي. قال: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. الأفقي سبق أن ذكرناه في الدرس السابق، هو من كان من خارج مكة، من كان من خارج مكة، وقيل من كان من خارج حدود الحرم أو من مسافة قصر. فهو إذا جاء الشخص من خارج مكة، من خارج مسافة قصر، فإن السنة له في هذا الطواف أن يرمل، طواف القدوم فقط. الرمل ما هو؟ هو المشي يعني الإسراع مع مقاربة الخطى، ليس هو الركض، وإنما الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني المشي بسرعة، هو المشي بسرعة. يرمون ثلاثة أشواط، والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة أو في عمرة الحديبية قالوا كفار قريش إن المسلمين قد جهدهم الحرب أو جهدتهم السفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لكفار قريش أنهم في قوتهم، فصاروا يمشون بسرعة. فلو كان الإنسان يعني مرهقا أو غير أو مريضا فإنه لا يستطيع المشي، ثم رمل بعد ذلك، فدل على أنه سنة. قال ثم يمشي، لكن غيره من الطواف، طواف السنة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، كلها لا رمل فيها. الرمل إنما يكون في طواف القدوم فقط، سواء كان طوافا واجبا أو طواف السنة. قال ثم يمشي أربعا، يعني الثلاثة الأربعة أشواط الأخرى يمشي مشيا عاديا. وهذا دليل على أن الرمل خاص بمن يمشي، فلو كان الإنسان محمولا فلا يسن له الرمل، لأنه لن يستطيع أن يمشي. ولذلك حينما كانوا يعني أصحاب من يساق على عربية أو على سرير، فإنه لا يسن له الرمل، وإنما الرمل مسنون لمن يمشي يطوف ماشيا. قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، هذه يعني بنفس الحالات السابقة في الحجر، إن استطاع أن يستلمه ويقبله قبله، أو يستلمه بيده أو بعصاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، كان معه محجن فاستلم به الحجر الأسود وقبله. والحالة الثالثة انشق يكتفي بالإشارة. الركن اليماني ما هو؟ الركن اليماني يقولون هو الجهة الجنوبية الغربية من الكعبة، وسمي باليماني لأنها الجنوب هي جهة اليمن فسمي باليماني، كما أن الجهة التي جهة حجر إسماعيل تسمى الشامية لأنها جهة الشمال. دليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر الأسود، الحجر والركن اليماني، وقال ابن عمر ما تركت استلامهما منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا، وهي مسألة لم يتكلم عنها الشراح، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، هل معنى ذلك لم يفرق المؤلف بين الحجر والركن اليماني في الاستلام؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يفعل عند الركن اليماني ما فعل عند الحجر، والعلماء يقولون هذا، يقول ابن عبد البر رحمه الله هذا لا يعرف، التقبيل إنما يكون للحجر الأسود فقط. والإمام أحمد رحمه الله في قول صريح ما رواه ابنه عبد الله لا يقبل إلا الحجر الأسود فقط، فلا يقبل الركن اليماني، قال لأن الذين نقلوا الحج ذكروا التقبيل للحجر ولم يذكروا عند الركن إلا الاستلام. فقول المؤلف هنا مشى فيه على قول الموفق، وهو موهم أن الركن اليماني يقبل، وهذا غير صحيح كما يعني ذكرت لكم. ومعنى ذلك أنه يقبل أو يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، يستلم الحجر 8 مرات والركن اليماني 7 مرات، يستلم الحجر الأسود 8 مرات والركن اليماني 7 مرات، لأنه سيستلم الحجر الأسود عند انتهاء الطواف، عند انتهاء الطواف يستلمه، والسنة له أيضا أن يستلمه، فصار الحجر الأسود يستلم 8 مرات والركن اليماني يستلم 7 فقط. سم لا قبل الركعتين يستلم عند انتهاء الطواف، السنة له أن يستلمه بعد انتهاء الطواف وأيضا أن يعني أن يكبر. ولذلك قالوا الفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه يستلم 7 مرات والركن اليماني لا يستلم إلا 7 مرات. طيب، ثم شرع المؤلف هنا في بيان أركان الحج، أركان الطواف. أركان، ما هي أركان الطواف؟ بينها المؤلف هنا بنواقضها. قال: ومن ترك شيئا من الطواف، هذا هو الشرط الأول للطواف، وهو الاستيعاب، استيعاب الطواف، يعني أن يكون 7 أشواط، هذا هو الشرط الأول، استيعاب الطواف. قال: وأو لم ينوه، يعني أن من شروط الطواف النية، لم ينوي الطواف أو لم ينوي نوع الطواف. وأحيانا لا ينوي الطواف، مثل من؟ مثل يعني يسوق العربة أو يحمل شخصا يطوف به، فهو إذا لم ينوي الطواف فلا يكون طائفا. أو شخص يدور، عامل نظافة يطوف بالكعبة وينظف صحن المطاف وهو لم ينوي ودار 7 مرات، نقول إذا لم ينوي أنه طواف لا يعد طوافا. أو لم ينوي، يعني لم ينوي أيضا نسكه، لم ينوي أنه نس أن هذا الطواف للطواف ركن كما سيأتي معنا في طواف الإفاضة أو طواف العمرة كما مر قبل قليل. قال: أو نكسه، معناه وجوب من الشروط الموالاة. الموالاة يعني أن يكون الطواف متواليا، لا ينكسه ولا يقلبه. أو طاف على الشاذروان، نكسه، يطوف بالعكس، يطوف بالعكس، يعني يبدأ من الحجر ويذهب، يجعل الكعبة على يمينه، يجعل الكعبة على يمينه، هذا معنى تنكيسه. قال: أو طاف على الشاذروان، الشاذروان هو الجدار الصغير المجاور للكعبة، وكان يمشى عليه، كان من باب تعظيم الكعبة وضعوا هذا الجدار القصير أشبه ما يكون بحمى لجدار الكعبة، واعتبروه أيضا جزءا من الكعبة. ولكن في الأزمنة المتأخرة بعد البنايات الحديثة وضع على شكل مزلقان، فلا يستطيع الإنسان أن يقف عليه. أو قال: أو على جدار الكعبة، الحجر، جدار الحجر الذي هو حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل جزء كبير منه من الكعبة، فلو طاف عليه فكأنما طاف داخل الكعبة. هذا الشرط يقولون هو أن يكون محاذيا للكعبة لا داخلها، أن يكون محاذيا للكعبة لا داخلها. أو عريانا، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، دل ذلك على أنه يجب ستر العورة عند الطواف. وقال: أو نجسا، يعني بها طهارة البدن، يعني بها طهارة البدن والثوب، يعني بها طهارة البدن والثوب، لأن الطهارة من الحدث سبق أن ذكرها المؤلف. المؤلف يحاول أن لا يكرر بعض المسائل، وهو سبق معنا في باب الوضوء أو باب نواقض الوضوء أن قال: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. فدل على، قلنا هناك لما شرحنا قلنا أنه دليل على وجوب أو شرط الطواف هو الطهارة من الحدث. فهو هنا حينما قال: أو نجسا، يعني به النجاسة على البدن. فمعنى الشرط السادس هو الطهارة على البدن والطهارة من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح الكلام فيه، فقالوا يجب عليه أن يكون طاهرا ولا يكون نجسا. هناك أيضا بعض الشروط التي لم يذكرها المؤلف، يعني هي قالوا من ضمنها الطهارة من الحدث. هذه الشروط السبعة نظمها بعضهم في أبيات، من ضمن من نظمها إدريس الصعدي الشافعي في 7 أبيات، يقول: وواجب لصحة الطواف عدوه 7 بلا خلاف، فأولا طهارة عن الحدث، وسترة طهارة عن الخبث، وثانيا مبتدئا بالأسود محاذيا جنبا بأيسر اليد، وثالثا خروجه عن كعبة ببدن وملبس وعمتي، ورابعا طوافه بالمسجد، وخامسا سبعا يقينا اعددي، وزاد بعضهم سادسا كنية في واجب الطواف والنفلية، وهو صحيح في طواف النفل، وسابعا مواليا في الكل. وذكر شرطا ثامنا هو عند الشافعية وليس عند الحنابلة، قال وثامنا لركعتين واجبة، أما الأصح كالولاء لا توجبا. فهذه شروط الطواف، فهي ستة أو سبعة شروط ينبغي للطائف حتى يكون طوافه صحيحا أن يفعلها. قال فإن خالفها قال لم يصح. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، المقام هو مقام إبراهيم، وهو كان بجوار الكعبة ملاصقا للكعبة، ثم مع الزحام أبعده قليلا حتى صار بعيدا عن المطاف، في نصف المطاف بينه وبين الجدار. وصلاة الركعتين هذه استحبابا في أدائها، واستحبابا في كونها خلف المقام، وإلا فلو صلى في أي مكان لكفاه. لقد أثر عن بعض الصحابة أنه صلى الركعتين بذي طوى وهو خارج المسجد الحرام، ودليله قول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله خلف المقام ظاهره أنه خلفه ليس ملاصقا له، فيصح كما ذكرت أن يكون بعيدا. والسنة أيضا ما لم يذكره المؤلف أن يقرأ فيهما بسورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. نعم. المحاذاة هو قالوا أنه ليس المقصود الاستقبال، إن تيسر الاستقبال فنعم، لكن المحاذاة أن يحاذيها ببدنه، يعني هذه هي الكعبة وهذا هو الحجر الأسود، أو هذا هو الحجر الأسود، فلا بد أن يكون هو قد حاذ الحجر الأسود بكله، ما يبدأ بعد الحجر بقليل. قالوا ليكون مستوعبا للطواف كله، ليكون مستوعبا للطواف كاملا. فالمحاذاة هو أن يكون بدنه محاذيا لزاوية الكعبة الذي هو الحجر الأسود، فلو بدأ بعده قالوا الطواف الشوط هذا ناقص، فلا يكون طوافه كاملا. لكن بعضهم تجدون بعضهم من باب الوسواس أو من باب الشك يبدأ من منتصف الجدار الغربي أو الجنوبي، من باب حتى يستوعب، والذي ورد فقط هو أن يحاذي الحجر الأسود. نعم. لا هو مستحب إن استطاعه، وإلا لم يستطعه السنة، يعني التي قلنا أن الحرص على أداء العبادة أهم من الحرص على مكانها. نعم. نعم. والآن عقد هذا الفصل في بيان أحكام السعي والحلق والتقصير للمعتمر. قال فصل: ثم يستلم الحجر، يعني بعد أن يطوف ويصلي ركعتين يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه، لأنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في وصف حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، عاد إلى الحجر فاستلمه. قال ويخرج إلى الصفا من بابه. دليل أن الصفا خارج المسجد، هذا كلامه عن أن الصفا والمروة المسعى خارج المسجد. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. هذه العبارة فيها خمسة أحكام. الحكم الأول قال يخرج من باب الصفا، من بابه، كان هناك باب داخل حدود الكعبة داخل المطاف يفصل بين المسجد وبين البيوت التي تفصل بين المسعى وبين المسجد الحرام أو مسجد الكعبة، فالسنة أن يخرج مع باب الصفا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الباب كان موجودا قديما، واليوم دخل الصفا صار باب الصفا بعد جبل الصفا، فهذه يقول العلماء سنة فات محلها. ومن العلماء من قال إن خروجه كان اتفاقا لا تعبدا. العبادة الثانية والحكم الثاني قال فيرقاه، يعني يرقى ماذا؟ يرقى جبل الصفا، يرقى جبل الصفا، وهذا أيضا استحباب وليس بواجب، لأن السعي بين الشيئين لا يتطلب الوقوف بينهما، لا يتطلب الوقوف بينهما، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا رقى الصفا فالسنة أن يصعد الصفا. قال الحكم الثالث أو السنة الثالثة حتى يرى البيت، يعني يرقى حتى يرى البيت، يرى الكعبة، لأن جاء في حديث جابر أنه رقى الصفا واستقبل البيت، واستقبل البيت يعني استقبل الكعبة، وهذا الأمر ممكن إذا لم يكن هناك زحام أو كان الإنسان في الدور الأول فإنه يستطيع أن يرى الكعبة. الحكم الثالث أو الحكم الرابع أو السنة الرابعة قال ويكبر ثلاثا، يعني إذا صعد الجبل يكبر ثلاثا، وفي الصحيح أنه ابتدأ بالتكبير ثلاثا، وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علا جبلا أن يكبر. الحكم أو المسألة أو الحكم الخامس أو السنة الخامسة قال ويقول ما ورد، يقول ما ورد عندما يصعد الجبل، يقول ما ورد عندما يصعد الجبل. ماذا ورد؟ جاء في صحيح مسلم أنه يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه خمس سنن فقط في الصعود للمسعى، لم نبدأ في السعي أو في الصعود للصفا. المؤلف لم يذكر بعض السنن، ومنها ما جاء في حديث جابر ما يقوله وهو يصعد الصفا، وهو يصعد الصفا، ورد في حديث جابر أنه كان يقول الله إيمانا بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقرأ الآية، فقال العلماء أنه يسن أن يقرأ هذه الآية وهو يصعد الصفا. أيضا مما تركه المؤلف رفع اليدين، رفع اليدين عند التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه رفع يديه وهو يدعو على الصفا، قالوا لأن الدعاء على الصفا من مواطن الإجابة لمن هو في نسك. أيضا مما تركه المؤلف رفع الصوت بالتكبير لا بالدعاء، رفع الصوت بالتكبير، قالوا يقول شيخ الإسلام لأنه الصحابة سمع، لأن جابرا سمع التكبير ولو لم يكن مرتفعا لم يسمعه، فهذه سبع سنن كلها تقال فقط في مجرد الصعود إلى الصفا عند بداية السعي. قال رحمه الله ثم ينزل، هو الآن صعد الصفا، هل الصعود سنة؟ قال الصعود سنة، لكن لو أنه سعى بدأ السعي من أسفل المسعى من حين يعني المكان الذي تنحرف من عنده العربات لكفاه، لكان سعيه صحيحا. ولذلك يقولون كما سيأتي معنا أن المرأة تخالف الرجل في السعي أنه لا تحتاج إلى صعود الجبل. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، يعني ينزل ماشيا لا يركض لا يهرول. العلم الأول هو كان بين الصفا والمروة وادي، كانت أمنا هاجر تسعى بين الصفا والمروة، فإذا وصلت إلى الوادي سعت، لأن الوديان تكون رمل، والرمل والحصى الصغيرة لا يصلح فيها أن تمشي لأنك قد تتعثر، فالأفضل لك أن تمشي بسرعة، وهذا الموضوع وهو المشي بسرعة سيأتي معنا هنا وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى، كلها سيأتي معنا أنك إذا مررت بوادي فأنك تمشي فيه بسرعة. قالوا لسبب أن الوادي الماشي على رجليه يحتاج إلى أن يسرع فيه. قال ثم يسعى إلى شديدا إلى العلم الآخر، يعني إلى العلم الآخر، لأن الوادي أزيل ووضع هذين العلمين الأخضرين، والآن العلامة واضحة، فكان يعني فإذا وصل إلى العلم الأخضر الأول مشى مشيا سريعا، والسعي أو هو يعني المشي دون أن يكون هناك ركض. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى يدور إزاره من شدة سعيه، يدور إزاره من شدة سعيه، يعني من شدة سرعته في المشي أنه صار إزاره يدور عليه. قال ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي يعود في المشي حتى يصل إلى المروة. قال ثم يرقى المروة كما ذكرنا قبل قليل، ويقول ما قاله على الصفا، نفس ما قاله على الصفا من الصعود والتكبير والدعاء واستقبال البيت إن تيسر، استقبال البيت إن تيسر، لأنه وقوفه على المروة لا يستطيع أن يرى الكعبة، لأن كان يفصل بينها وبين الكعبة بنيان، والآن لا يستطيع رؤية الكعبة، فيستقبل الكعبة ويدعو. قال ثم يقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل، يعني ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، الموضع الذي مشى فيه يمشي ويسعى بين العلمين في الذهاب والإياب، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني بخلاف الطواف، فالذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر شوط، بخلاف الطواف فإنه لا بد أن يستوعب دوران على الكعبة. هكذا يقول العلماء، هكذا كان سعيه صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. طيب، قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه بدأ بالمروة فسقط الشوط الأول، فعليه أن يأتي بشوط بعد الانتهاء يكمل به الشوط السابع، لأنه لا بد معناه من شروط السعي أن يبدأ بالصفا، من شروط السعي أن يبدأ بالصفا، ومن شروطه النية، من شروطه يعني البدء بالصفا والنية واستيعاب ما بين الجبلين. قال وتسن فيه الطهارة، يعني بخلاف الطواف تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، تسن فيه الطهارة والستارة، يعني ستر العورة، فلذلك لو سقط رداؤه عن عورته وهو في السعي فإن سعيه صحيح. والموالاة، قصده الموالاة، قال العلماء في تفسير كلامه هنا، الموالاة هل هو مقصود بها الموالاة بين الطواف والسعي، لأنه سيأتي معنا أو هو لم يذكر المؤلف أنه لا يصح السعي منفردا، لا يصح للإنسان أن يسعى دون أن يطوف، فلا يوجد سعي بدون طواف، إلا قالوا الحاج المفرد والقارن يسعى بعد طواف القدوم، يسعى طواف الحج بعد طواف القدوم، لكن لا يمكن للإنسان أن يلبس إحرامه مثلا أو يذهب ويسعى بين الصفا والمروة، لذلك لا يوجد أحد يسعى بين الصفا والمروة بثوبه إلا في أثناء الحج لمن تحلل التحلل الأول فإنه يسعى بثوبه، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة لا يصح إلا في نسك. قال لم يذكر أيضا الشروط، من الشروط مثل ما ذكرت لكم النية، لأنه يرى أنه لا طواف لا سعي إلا بعد الطواف، ولذلك نية الطواف تكفي عن نية السعي. قالوا المرأة تختلف عن الرجل في الطواف والسعي، في السعي لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين ولا تصعد على الصفا والمروة، وفي الطواف لا ترمل، يعني لا تسرع ولا تضطبع. قال ثم إن كان، انتهى الآن من الطواف والسعي، قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل، لحديث ابن عمر من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل أو وليحلل. وإلا يعني إذا ما إذا كان معه هدي وهو القارن والمتمتع كما هو مفهوم كان المؤلف فإنه لا يحل إلا إذا حج، إذا حج أنهى مناسكه يوم العيد. هذه المسألة وهي قول المؤلف هنا إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، نحن ذكرنا في الدرس السابق أو في المجلس السابق أن الحج ثلاثة أنواع: المتمتع وهو أن يحج بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بعدها بالحج، والقارن هو الذي يدخل يحج بعمرة بحج يعني قارنا بها مع الحج، وهذا غالبا يكون معه هدي فلا يحل حتى ينتهي، والثالث هو المفرد. هل يمكن أن يكون هناك متمتع يسوق الهدي معه؟ هذه العبارة أفضل من تكلم عنها وأطال الكلام عنه هو شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، فإنه قال هذا الكلام يعني فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. ما معنى يعني هذه العبارة هل يمكن أن يكون هناك متمتع ومعه هدي؟ قال التمتع الذي ساق الهدي، المتمتع الذي ساق الهدي، لو أن شخصا متمتعا وساق معه الهدي ما الحكم؟ قال لا ينحر ولا يحل ولا يقصر إلى يوم النحر، سواء قدم قبل عشر ذي الحجة أو قدم في أثنائها. وهذه الرواية هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي التي ذكرها المؤلف هنا، والدليل عليها أدلتها كثيرة، منها حديث عائشة من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، وأدلة كثيرة أخرى. والرواية الثانية قالوا أنه يحل له التقصير، أنه يقصر دون غيره من المحظورات، يقصر شعره ويلبس ثوبه دون غيره من المحظورات. واستدلوا برواية جاءت في صحيح البخاري عن معاوية قال قصرت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، مشقص هو مثل المقص، وهذه الزيادة أو هذه الرواية حكم عليها العلماء بالشذوذ وأنها لم تحفظ، لكن استدل من قال بأنه يحل يقصر شعره ولا يحل له غيره من المحظورات، قالوا فهو قضاء العمرة انتهت بالإحلال، وسوق الهدي يقتضي بقاء الإحرام حتى ينتهي من ذبحه. الرواية الثالثة قالوا إن قدم في عشر ذي الحجة ومعه هدي وهو متمتع فلا ينحر هديه ولا فلا يحلق ولا يقصر بعد انتهاء العمرة حتى ينحر هديه يوم العيد، قالوا لأنه ليس هناك مشقة، لكن إن قدم قبل العشر حل إن شاء، قصر شعره ونحر هديه وحل إن شاء، قالوا لأنه إذا دخلت العشر فلا يطول تلبسه بالإحرام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن من أراد إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، فقاسوا عليه هذه الصفة. ورجح شيخ الإسلام الرواية المشهورة التي ذكرها المؤلف هنا وهي أنه إذا كان متمتعا ساق الهدي فإنه لا يحل لا يقصر من شعره ولا يحل إلا يوم العيد. هذه هي الكلام فقط على عبارة لا هدي معه، وهي مشكلة، هي من العبارات المشكلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنه يقصد المتمتع الذي لم يسق الهدي، المتمتع الذي لم يسق الهدي. أما القارن والمفرد فإنهما لا يقطعان التلبية حتى يرميان جمرة العقبة. وهذه مسألة مهمة. الآن هناك كثير من الناس خاصة إذا كانوا قدموا يوم السابع أو الثامن يحجون مفردين، فينبغي له أن يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، لأن الناس يغفلون عن مسألة مهمة في العبادة وهو سبق أن ذكرناها في الحج في الصلاة، وهو أن الأفضل أفضل ما يقضي الإنسان به أو ما يقوله في العبادة هو ما ورد فيها من أدعية، فأفضل ما يدعو به الحج والتلبية. فإذا كان الإنسان مفردا و يعني طاف طواف القدوم أو ذهب إلى عرفة، فالأفضل له أن يشتغل بالتلبية، لا يشتغل بغيرها، لا ينشغل بغيرها إلا بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما جاء في الصحيحين. نعم. نعم. الآن بدأ المؤلف بباب في صفة الحج والعمرة. الآن انهينا دخول مكة وأحكام العمرة، بدأ في صفة الحج الكاملة. قال يسن للمحلين، هو الآن اعتمر وتحلل من عمرته وجلس في مكة، قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. الآن أولا وقته يمكث حلالا إلى يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يسقون فيه الماء، يتروون في الماء، لأن وراءهم ثلاثة أيام، يوم عرفة ويوم من أيام منى ليس فيها ماء المشاعر، فكانوا يتروون فسمي يوم التروية. وقبل الزوال يعني قبل زوال الشمس، ليس قبل الظهر، قبل أذان الظهر، قبل الزوال السنة له يوم الثامن قبل الزوال منها، أي من مكة، أن يحرم من مكة. ما معنى الإحرام؟ هو أن يلبس لباس الإحرام وأن يلبي يوم التروية قبل الزوال من مكة، لقول جابر رضي الله عنه حتى إذا كان يوم التروية يعني جعلنا مكة بظهر يعني خلفنا وأهللنا بالحج، وأهللنا بالحج. قال ويجزئ من بقية الحرم، يعني أنه لا يشترط أن يكون الإنسان في مكة، لأنه كان في السابق مكة صغيرة، لكن الآن كل مكة دخلت داخل حدود الحرم ما عدا من جهة يعني من جهة شميسي، فلا يزال ليس هناك بنيان جهة جدة، أما بقية حدود الحرم دخلت داخل مكة. فهو هنا قال هذا ويجزئ من بقية الحرم لأنه كانت مكة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بالأبطح بمكة وثم فأحرم منها. قال ومن كان خارج الحرم فالسنة له أن يحرم من الحرم، يعني هو ساكن خارج الحرم حدود الحرم لكن السنة له أن يحرم من الحرم، يعني ليس من السنة، ليس شرطا ولا سنة أن يحرم من المسجد الحرام ولا من عند الكعبة. قال ويبيت. العلماء استثنوا بعض الحالات منها، قالوا إذا كان يوم جمعة فإن أهل مكة يعني يحرمون بعد صلاة الجمعة حتى لا تسقط عنهم صلاة الجمعة أو نحو ذلك. قال ويبيت بمنى، يبيت بها ماذا؟ يوم الثامن وليلة التاسع، يصلي الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية، يقصر الرباعية لحديث لما ورد في حديث جابر الطويل رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالإحرام يوم الثامن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني إذا بات في منى حتى صلى الفجر يوم التاسع، قال فإذا طلعت الشمس، يعني يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، سار إلى عرفة، سار إلى عرفة، يعني أنه لا يتوقف، لا ينبغي له أن يتوقف في مزدلفة مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا يقفون في مزدلفة. لذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيتوقف، فلما رأوا أنه سار من إلى عرفة مباشرة علموا أنه سيخالفهم في كل المناسك. فقال سار إلى عرفة. عرفة هي مكان خارج حدود الحرم فليست من الحرم، ولذلك قالوا يحرم من التنعيم أو من عرفة لأن عرفة خارج حدود الحرم. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو الوادي، هو الوادي الذي يفصل بين الحرم، حدود الحرم في مكة وبين عرفة، وهو واد كبير وأكبر الأودية التي ستمر بالحاج في مناسك الحج. فالعلماء يقولون ارفعوا عن بطن عرنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحج نزل في الوادي إلى الظهر ثم نزل إلى عرفة، فالسنة الوقوف بعرفة أن يكون بعد الظهر، أن يكون الوقوف بعرفة بعد الظهر، لكن هذه من السنن التي أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، لأنه في الحج دائما يكون مسيرا لا ليس مخيرا. طيب إلا بطن عرنة. قالوا أن الوادي لا يدخل فيه الجوانب، لأن الجوانب لا تعتبر من الوادي، وإنما يعتبر الوادي هو ما نزل في قعره. لذلك هذه المسألة من الطرائف، أنه حدود عرفة على حدود الوادي. فجاءت امرأة تسأل قبل سنتين تقول أو رجل أنه ضيع رفقته وجلس طول يوم عرفة وهو بجوار العمود الذي يقول نهاية حدود عرفة، فهل يعتبر حجه صحيح أم لا؟ لأننا إذا قلنا إن الوادي كله خارج حدود عرفة فإنه يكون وقف خارج عرفة، لكن إذا قلنا إن حواف الوادي لا تدخل في حكمه، وقلنا أيضا إن بطن عرنة حينما قال ارفعوا عن بطن عرنة أنه دليل على أنه يجوز الوقوف فيه ويعتبر منها، فإن حجه صحيح. قال ويسن، يعني سنن يوم عرفة. قال ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، يعني بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أناخ وصلى، أنه أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يفصل بينهما، يعني لم يفصل بينهما براتبة ولا بدعاء ولا بذكر ولا غير ذلك. والسبب في الجمع قالوا إن السبب في الجمع ليتفرغ الحاج بعد ذلك للدعاء، لأنه موطن دعاء. وكذلك كما سيأتي معنا في مزدلفة أنه يبدأ بالصلاة المغرب والعشاء، قالوا ليتفرغ بقية وقته للصلاة، ولأنه متعب ولو انقطع عن صلاة المغرب انقطع بين صلاة المغرب والعشاء قد يكون في ذلك مشقة. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. الصخرات هي أحجار كبيرة موجودة عند الجبل الذي الموجود في وسط عرفة، سموه جبل الرحمة تفاؤلا بأن رحمة الله عز وجل تنزل على الحجاج، وإلا فهو له أسماء كثيرة منها الإل، جبل الإل بعرفات، وإنما سموه بهذا الاسم تفاؤلا، فمعناه أنه يقف عندها ولا يصعده، فليس من السنة بل ولا من الواجب الصعود فوق الأحجار ولا فوق الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ناقته القصواء عند الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، جعل جبل المشاة بين يديه واستقبل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقال ويكثر من الدعاء، الدعاء بما شاء، الدعاء بما شاء، وهو من أعظم المواضع التي يقبل فيها الدعاء هو يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم خير الأيام يوم عرفة، وخير ما قلت وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو توحيد لله عز وجل، وأعظم الدعاء ما كان فيه تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي للحاج إذا وقف في مثل هذا الموقف هو أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل بكل ما أراد من خيري الدنيا والآخرة وبجوامع الدعاء. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. هذا أولا يقولون هذه المسألة من مفردات المذهب، وهو أن الوقوف يبدأ من فجر عرفة، يبدأ من فجر عرفة، أنهم العلماء يقولون الوقوف يبدأ من بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا الدليل على هذا حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى معنا وأتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، من ليل أو نهار فقد تم حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى لعروة بن مضرس رضي الله عنه أنه إذا وقف في أي وقت من ليل أو نهار بعرفة فقد حج تم حجه. لذلك قال هنا المؤلف وهو المذهب ولو لحظة، يعني ولو مر مرورا على عرفة فإنه يعتبر قد أدرك الركن الأهم والأعظم في الحج. لكن مسألة هل عليه دم أم لا هذه مسألة أخرى. قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فهذا هو اليوم الوحيد في العام الذي ليلته بعد نهاره. العادة أن الليل يسبق النهار إلا يوم عرفة، فإنهم قالوا إن يوم عرفة ليلته بعده، فمن وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد فقد أدرك الحج، من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم عيد النحر فقد أدرك الحج، لأن يوم عرفة ليلته بعد نهاره. قال وهو أهل له، معنى وهو أهل له يعني وهو مستكمل الشروط. ولذلك إن كنتم تذكرون قول المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب المناسك لما تكلم عن الشروط قال قال رحمه الله تعالى فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة صح فرضا. فإذا أدرك الوقوف بعرفة وهو أهل ولو لحظة صح حجه، صح حجه بأن يكون عاقلا مسلما أسلم شخص من العمال في عرفة، عرفة خارج حدود الحرم فيجوز للكافر أن يعمل فيها، ورأى الحجاج وهاله هذا الموقف فأسلم، ثم لبس إحرامه فاعتبر حجه صحيح. بلغ الصبي معهم صبي، ولما جاء في يوم عرفة أو يوم عند الغروب قال بلغت أو احتلمت أو كذا، يقول ولبس إحرامه فيكون قد صح حجه. قال وإلا فلا، يعني إما لم يقف ولو لحظة أو وقف وليس أهلا. إلا هذه ما المستثنى؟ المستثنى أمران أو حالتان. الحالة الأولى ألا يقف بعرفة من الفجر إلى الفجر ولا لحظة، والحالة الثانية أن يقف ولكن ليس أهلا للوقوف، يعني لم يستكمل شروط الوقوف، فلا يصح حجه. وإلا فلا يعني فلا يصح حجه. لا، بخلاف الصبي فإنه سبق معنا أنه يصح حجه نفلا. قال ومن وقف نهارا، وقف في نهار عرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. هذه الآن ثلاث حالات أو أربع حالات. الحالة الأولى وقف في نهار عرفة وخرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها ولم يعد إليها، فهذا عليه دم. الحالة الثانية عاد إليها وجلس حتى الغروب، خرج من عرفة ثم عاد إليها وجلس حتى الغروب، فهذا لا شيء عليه. الحالة الثالثة عاد بعد الغروب، خرج فلما ذهب إلى مزدلفة وسأل قالوا له إن عليك دم لأنك خرجت قبل الغروب، فقال ما الحل؟ قال الحل أن تذهب وتدخل عرفة وتخرج منها مرة ثانية فيسقط عنك الدم. لأن السبب ما هو؟ قالوا لأن السبب هو أن المطلوب من الحاج أن يجمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار كما قلنا في العمرة، وأن يجمع بين الحل والحرم. قال الحالة الرابعة قال إن وقف ليلا فقط فلا، يعني إذا وقف ليلا ما وقف، ما وصل لعرفة إلا بعد غروب الشمس، ما وصل لعرفة إلا بعد غروب الشمس، فيكفيه المرور بها وليس عليه دم. ولذلك بعض الناس يعني قد يحج كما ذكرت لكم في الدرس السابق خلال ساعتين أو ثلاث فقط، يمر بعرفة في الليل ويصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فلا يلزمه المبيت، ثم يذهب مباشرة ويرمي الجمار ويطوف ويسعى ويحلق ويلبس ثيابه قبل طلوع فجر يوم النحر ويكون حجه صحيحا لكنه مخالف للسنة. فمن وقف ليلا بعرفة وقف فقط فلا دم عليه، فلا يعني فليس عليه دم، فليس عليه دم ووقوفه صحيح، لأنه وقت يعني وقت وقوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفة في ليل أو نهار فقد أدرك الحج كما جاء في حديث عروة بن مضرس. نعم. نعم. الآن هذه هي المرحلة الثانية من مراحل الحج، وهي بعد الوقوف بعرفة قال ثم يدفع يعني وجوبا، هذا من باب الوجوب، وهي ثم هنا تقتضي الترتيب، والدفع يكون بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث يعني جابر وغيره أنه دفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. مزدلفة هي موضع بجوار منى يفصل بينهما واد وهو وادي محسر كما سيأتي معنا، وهو موضع صغير أصغر من عرفة وأصغر من منى، وسمي مزدلفة من باب الازدلاف وهو الازدحام لأنهم يزدحمون فيه. قال بسكينة، يدفع إلى مزدلفة بسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإضاع. والغالب على الناس يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى مزدلفة بسكينة بخلاف الذهاب إلى عرفة، لأن الناس كانوا أشبه ما يكون بالشخص المحجوز، وفطر الناس على أن الإنسان إذا خرج من مكان محجوز فيه أن يخرج مسرعا ويتسابقون في الخروج منه في كل أمور الحياة، حتى في الفصل في المجيء إلى المدرسة يأتون شوي يعني شيئا فشيئا، في الخروج يتصارعون عليه، في البيت تدعو أبنائك يدخلون في الخروج يسرعون في الخروج. هذه من الأمور الجبلية في الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال السكينة السكينة فإن البر ليس في الإضاع، وذلك سيأتي معنا أيضا في باب رمي الجمار، لأن الرمي فيه يعني بعد مشي وتعب مجيء من عرفة من مزدلفة سيرمي بقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم أو يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قال يسرع في الفجوة، يعني إذا وجد فجوة بين السيارات بين الجمال وهو يمشي يسرع فيها، ثم إذا وصل إلى مزدلفة يجمع فيها بين العشاءين، يجمع فيها بين العشاءين. قالوا جمع تقديم أو جمع تأخير؟ هو جمع تأخير، هو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على جمل والصحابة معه، ثم توقف في الطريق وبال وتوضأ وقال له أحد الصحابة الصلاة، قال الصلاة أمامك، فلما وصل إلى مزدلفة كان قد دخل وقت العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير، لكن السنة هو الجمع، فمن وصل إلى عرب إلى مزدلفة أول الليل فسنة له أن يجمع بين الصلاتين. قالوا لماذا؟ قالوا يجمع مباي أول ما يصل قبل أن ينزل رحله لئلا ينشغل عن الصلاة، فبعد أن يصلي ينشغل بعد ذلك بالذكر والدعاء أو الأكل أو النوم. قال ويبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة وجوبا ليس سنة، وجوبا، وهو المكث بها غالب الليل ولو بدون نوم، يعني ليس شرطا أن ينام، إذا لم يجد مكانا يستطيع أن يبقى مستيقظا، يعني ليس بشرط النوم، ذلك قد يضر بعض الحجاج بأنفسهم حينما ينامون في الطرقات وفي الشوارع ويضرون بأنفسهم، وبخاصة إذا كانوا من الأشخاص الذي لا يستيقظ بسرعة فإنه قد تطأه الناس بأقدامهم أو نحو ذلك، فليس ضرورة المبيت أن يكون هناك نوم. قال وله، أي للحاج، للحاج أيا كان، الدفع بعد نصف الليل، وللحاج الدفع يعني الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، يعني في الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، فهذا يدل، قال العلماء هذا يدل على جوازه لكل أحد، لأن ابن عباس ليس ضعيفا لكنه كان مع الضعفة يعني مع النساء والأطفال فخرج معهم، والجواز لا يعني أن ذلك، الأفضل هو البقاء في مزدلفة حتى يصلي الفجر وحتى تشرق الشمس كما سيأتي معنا. قال وقبله، يعني قبل نصف الليل، وقبل نصف الليل فيه دم لأنه لم يبت أكثر الليل، لأنهم قالوا أن فلانا بات ليلة كذا إذا ذهب أكثر من نصفه وهو في مكان، قالوا بات في المكان الفلاني، فإذا خرج قبل نصف الليل وهو غير معذور فإن عليه دم. قال وكوصوله إليها بعد الفجر، يعني كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر لا قبله، يعني إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه لا يجب عليه الوقوف فيها، لا يجب عليه الوقوف فيها لأنه انتهى، هي سنة أو عبادة فات محلها. معنى كلام المؤلف هنا أن عليه دما لأنه ترك الوقوف بمزدلفة، هذا إذا كان ترك الوقوف بمزدلفة تفريطا، لكن إذا كان لزحام أو لاتصال الحجاج فإنه لا يجب عليه دم على الصحيح. قال لا قبله، يعني أنه إذا وصل قبل الفجر إلى مزدلفة فإنه ليس عليه دم لأنه لم يبت، من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فإنه لا يبيت، لأنهم قالوا بعد نصف الليل ذهب أكثر الليل فلا يعد مبيتا، وذلك ذكرنا قبل قليل أنه لو مر بمزدلفة بعد نصف الليل فلا يحتاج إلى أن يقف فيها فيكفي فيه المرور. قال فإذا صلى الصبح، يعني يمكث في مزدلفة إلى صلاة الفجر، فإذا صلى الصبح فجر العيد، يعني وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، بغلس يعني بظلمة، ليتفرغ، عجل بالصلاة ليتفرغ للدعاء، أتى المشعر الحرام، ونقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا صلى الصبح، يعني أنه يبيت في مزدلفة ليلة العيد ويقضي وقته بذكر الله عز وجل وبالتلبية أو بالنوم، لأن ليستعين ليستريح من تعب يوم عرفة ويستعد لأداء المناسك يوم العيد يوم الحج الأكبر. قال فإذا صلى الصبح، يعني ليلة صبح يوم عيد النحر وهو في مزدلفة، وقلنا أنه يصليها، كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يعني بظلمة، ويعني يقدم صلاة الفجر لا يؤخرها. قال أتى المشعر الحرام، ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، لكن المشعر الحرام هو كان هناك جبل صغير في مزدلفة يسمى، سماه الله عز وجل المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الجبل كان موجودا تقريبا إلى عهد الملك فيصل رحمه الله، ثم بعد ذلك يعني آخر لجنة شكلت لوضع حدود المشاعر كانت في عهد الملك فيصل، وأزيل هذا الجبل الصغير، هو ليس مثل جبل عرفة، أصغر منه، ولذلك تمت إزالته، وهو في موضع المسجد الآن أو قريبا منه. وهناك من تكلم عنه ممن شارك فيه وهو الشيخ إبراهيم بن جاسر رحمه الله في كتابه الكبير في المناسك، فإنه ذكر في الطبعة الأولى، أما الطبعات الأخيرة فأظنها أزيلت أو حذفت لأنه عدل فيها قبل وفاته رحمه الله، وطبعت قبل 3 سنوات في 4 مجلدات. قال وتمنيت أنهم أبقوا هذا الجبل لأنه مذكور في كتاب الله، ولكن لعلهم رأوا أن المصلحة تقتضي أنه يزال فتمت إزالته. وهذا أيضا من المواضع التي قلنا فيها أنها عبادة فات مكانها أو ذهب مكانها، فمن أراد أن يقف يدعو فيدعو بجوار قريبا من المسجد أو في المسجد فيكون قريبا من المشعر الحرام الذي ذكره الله عز وجل. قال أتى المشعر الحرام فيرقاه، يعني يصعده، لكن هنا الآن ليس فيه جبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وهلل وكبر ولم يزل حتى أسفر، كأنه وقف، والمسجد هو يقول الشيخ بن جاسر أنه هو المسجد، موضع المشعر الحرام المسجد، وقال دورات المياه الجنوبية نسيت أنا موضع الذي قاله، لكن هو المسجد يكون هو قد وقف عند المشعر الحرام واستقبل القبلة ويدعو. قال أو يقف عنده، يرقاه إن استطاع رقيه غير موجود الآن. قال أو يقف عنده أو عند مكانه ويحمد الله عز وجل ويكبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وأتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وهلل وكبر ويقرأ يعني قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا اجتهاد من المؤلف ومن الفقهاء رحمهم الله، وإلا لم يرد دليل على تخصيص هذه الآية بالقراءة. قال ويدعو يعني يكثر من الدعاء حتى يسفر، وهذا من مواطن إجابة الدعاء في الحج، وفيه مواطن كثيرة لإجابة الدعاء في الحج يغفل عنها كثير من الحجاج. في عرفة ذكرنا عند الصعود على الصفا، سيأتي عند رمي الجمار، وواضع كثيرة يغفل، ينشغل الحاج فيها باللغط أو بالعجلة في أداء المناسك ويترك هذه المواضع التي لا تتكرر في عمره، قد لا تتكرر في عمره إلا مرة واحدة. قال ويدعو حتى يسفر، يعني حتى يسفر الصبح بطلوع الشمس، حتى يسفر الصبح بطلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا، يعني يمشي، قصده أنه يمشي إذا طلعت، يعني هناك كلام محذوف معناه أنه إذا دعا فأسفرت الشمس عليه أن يذهب إلى أن يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا، محسرا هذا وادي كان موجود الآن يراه الإنسان وهو على السيارة يراه من فوق الكوبري والماشي والمشاة يرونه. قال ويفصل بين مزدلفة ومنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به حرك ناقته قليلا لما بلغ الوادي. قال رمية حجر، أسرع رمية حجر. ما معنى كلمة رمية حجر؟ يعني أن الوادي معناه أن الوادي ليس طويلا، ليس عريضا بل بمقدار أن ترمي حجرا، فما وصل إليه يسمى رمية حجر. الناس عندنا يقولون حذفت عصا، يعني إذا حذفت عصاك مقدار التي تصل إليه هذا مشوارك، يعني ليس بعيدا. قصده منه رمية حجر أنه قريب ليس بعيد، بخلاف وادي عرنة فإنه واد عريض. ولذلك ورد أيضا في حديث آخر أظنه في الصحيح أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يقربه من بيت المقدس قدر رمية بحجر، قدر رمية بحجر، لأنهم قالوا لأن ما تقرب من الشيء يأخذ حكمه. لأن موسى عليه السلام أما وافته المنية سأل ربه أن يقتري أن يميته قريبا من بيت المقدس ليدخل في بركة بيت المقدس. قال قدر أسرع رمية حجر وأخذ الحصى. هو الآن قلت أنا قبل قليل وقبل الصلاة أن الآن أداء المناسك الإنسان فيها مسير ولا مخير، وأن الإسراع فيها هو سنة وليس واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن عرنة قال ارفعوا عن بطن عرنة، أما في وادي محسر فهو أسرع فقط، فلو وقف فيها الإنسان لو مشى لا يترتب عليه شيء فحجه صحيح، لكن الوادي خارج مزدلفة، هو خارج مزدلفة ليس داخل مزدلفة، فالأصل أن الحاج لا يقف في مزدلفة، إذا وصل الوادي وقف لأنه يكون بعد ذلك قد خرج من مزدلفة. لكن لو أن الإنسان يعني يسير مع الحجاج أحيانا الأمن يمنعك أن تقف، أو أن حدود مزدلفة إلى منى، هناك قول أن حدود مزدلفة إلى منى وأن الوادي داخل في مزدلفة وليس خارجا عنها، فيعني لا إشكال في ذلك. قال وأخذ الحصى يعني من أي مكان، لكن مفهوم ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه في الطريق إلى منى، لكن الصواب أنه يأخذ الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من عرفة أو من منى. قال وعدده يعني عدد الحصى 70 حصاة، 70 هذا للمتأخر لغير المتعجل، 70 حصاة لغير المتعجل، أما المتعجل فيأخذ 49 49. ما وصف هذا الحصى؟ قال بين الحمصي والبندق، أو الحمصي والبندق، يعني حجر صغير مقدار ما يضعه على على إبهامه ويرميه بسبابته، ولأنها تكون صغيرة لا تؤذي وتكون سهلة في الرمي. سواء كان هذا الحصى يعني حصى أصليا أو حصى مكسرا، لأنه لا يمكن أن يوجد حصى بهذه الوصف في بين جبال مكة، فصاروا يعمدون إلى تكسير الجبال إلى قطع صغيرة يعني على وزن أو على حجم حصى الجمار فيرمون به، أو فيضعونه في المشاعر أو في طريق الحجاج، أو يكون هو من بواقي ما تمت إزالته من الجبال أو مهدت به الطرق. المقصود أن المقصود ليس أن يكون الحصى معناه أنه حجمه دائري أو بيضاوي، وإنما المقصود أن يكون حجمه الكلي أيا كان شكله يعني على حجم ما بين الحمص والبندق. أيضا قالوا لا يرمي ما ليس بحجر كما سيأتي معنا، اللي هو مثل الذهب أو بعض الإسمنت الحجر المتجمد أو ما تجمد بفعل الآدمي كالإسمنت والجص ونحوها، فإن هذه لا تعد حجرا. قال وأخذ الحصى وعدده 70 ما بين الحمص والبندق. نعم. نعم. الآن بعد أن انتهى من مزدلفة بدأنا في آخر مناسك الحج المتعلقة بالمشاعر. قال فإذا وصل إلى منى، فإذا وصل إلى منى يكون قد وصلها ضحا بعد يعني احمرار الشمس أو بعد ارتفاع الشمس. قال فإذا وصل إلى منى، ما حدود منى؟ قال وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني أنهما ليستا من منى، لأنه إذا قال ملكك من كذا إلى كذا فدل ذلك على أن ما بين الحدود هذه أو الاسمين هذه لا تدخل في المشعر. ومن العلماء من قال إنها داخلة. قال رماها 7 حصيات، يعني أول ما يبدأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بجمرة العقبة. وذكر هنا 5 صفات أو 6 في موضوع جمرة العقبة، قال 7، يعني أنه لا بد أن يرميها 7، لو لم يرميها 7 لم يصح، فلا بد أن تكون 7 7. ما هي؟ حصيات، لا يصح الرمي بغير الحصى، لا يصح الرمي بغير الحصى. قال متعاقبات، يعني واحدة خلف الأخرى، متعاقبات يعني متواليات، فلا يصح رميها دفعة واحدة، ولا يصح الفصل بينها يرميها ثم يمكث مدة ثم يرمي الثانية. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويرمي هذا الرابع، يعني ما يرميها رميا بدون، قال يرفع يده ليتأكد، المقصود منها ليتأكد تحقق وصولها إلى موضع الرمي. لكن إذا كان الإنسان بجوار المرمى أو المرجع أو مكان رمي الحصى فإنه لا يحتاج فيها إلى رفع يده. المقصود بذلك إذا كان بعيدا. قال يكبر مع كل حصات، لأن جابر رضي الله عنه لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يده اليمنى في الرمي حتى رؤي بياض إبطه، بياض إبطه، وكذلك رماها صلى الله عليه وسلم بسبع. يكبر مع كل حصات كما في صحيح الإمام مسلم، يكبر مع كل حصات، الله أكبر الله أكبر، يرمي سبع حصيات متعاقبات، وهذه لا تأخذ منها أقل من ربع دقيقة أو نصف دقيقة، نطال نصف دقيقة. فيكبر مع كل حصات، يقول الله أكبر. المؤلف لم يذكر يعني أين يرمي الحصى، فقالوا إنه يرمي الحصى في موضع تجمع الحصى، فلا لا يقصد رمي الشاخص ولا يقصد الرمي في الحوض، وإن في مكان تجمع الحصى. فتعم أو قصد بعض الناس رمي الحصى في الشاخص وهو العمود الذي وضع، هذا غير صحيح، لأن الرمي إنما يكون في موضع الرمي، لأن موضع الرمي كان مكانا صغيرا، ولكن حتى يرى وضع فيه هذا العمود، ثم حتى لا يزدحم الناس وضع هذا الحوض الكبير الذي يضيق في الأخير حتى يكون في موضع الرمي الذي كان موجودا. وموضع الرمي هذا موجود، لما حفروا التوسعة الجديدة هذه وجدوا، نزلوا إلى أسفل فوجدوا موضع مكانا محوطا بحصى بحجر قديم، هذا هو موضع الرمي. فالرمي الحجر الذي ترميه من فوق الحوض في الدور الخامس الآن كبير، ثم الذي تحته أصغر، ثم الذي إلى أن تصل إلى المرمى في القبو الذين يدخلون عليه بالسيارات، فهو مكان أصغر الجميع، فكلها تنزل في موضع صغير وضعت فيه أجهزة لسحب الحصى بعد رميه. المقصود هنا أن المقصود في الرمي هو أن يرمي موضع الرمي وليس موضع الشاخص أو الحوض. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بغير الحصى كالذهب والحجر والإسمنت والطين ونحوها، ولا بنفس الحصاة ثانيا، ولا بها ثانيا، ولا بها ثانيا. والعلماء هنا قاسوها على يعني على الوضوء بالماء المستعمل. قال ولا يقف، يعني لا يقف عند رمي جمرة العقبة، لا يقف عند رمي جمرة العقبة، لأنه سيرد معنا في أيام منا أنه يقف عند الجمار يدعو، ولا يقف عندها، لحديث ابن عمر كان إذا رمى العقبة انصرف ولم يقف. لكن قبل ذلك لماذا سميت العقبة أو جمرة العقبة؟ العقبة، جمرة العقبة، كان هناك جبل هدم هذا الجبل عام 1407، كان هناك جبل وكانت جمرة العقبة نصف حوض، جمرة العقبة لم تكن حوضا دائريا وإنما كانت نصف حوض إلى تقريبا 1407، ثم أزيل هذا الجبل وأصار حوض دائرة كاملة، وإلا كان في السابق جبل، وهي سميت جمرة العقبة لأنها عقبة تمنع الإنسان من المضي أمامها. فكان هناك جبل وكان الناس لا يرمون إلا مع جهة واحدة، لكن الآن بعد أن أزيل الجبل صاروا يرمون مع الجهات كلها. قال ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، هذا إذا كان لا زال يلبي ويقطع التلبية قبلها، لحديث الفضل بن عباس قال لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب متى يرمي، متى وقت رمي جمرة العقبة؟ قال ويرمي بعد طلوع الشمس استحبابا، استحبابا، ويجزئ بعد نصف الليل ليلة العيد، بعد نصف الليل السابق ليس نصف الليل القادم، لأننا قلنا إنه يجوز له أن يدفع في مزدلفة، أن يدفع بعد نصف الليل، فإذا دفع ماذا يفعل؟ أول عمل يعمله هو رمي الجمرة، فدل ذلك على أن وقت الجواز لرمي جمرة العقبة يوم العيد بعد نصف الليل، ووقت الاستحباب هو بعد طلوع الشمس. طيب متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ قالوا ينتهي وقتها بغروب الشمس يوم العيد. قالوا فإذا غربت الشمس يوم العيد ولم يرمي جمرة العقبة فلا يرمي إلا من الغد بعد الزوال. ثم بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة قال ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر ويذبح، النحر هو فقط للإبل، أما البقر والغنم فتذبح. فاقتصر المؤلف هنا على النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا أهدى وهو حاج 100 بدنة، نحر عددا منها ونحر الباقي علي رضي الله عنه. ومقصوده هنا ينحر أو يذبح ما معه من هدي إن كان معه، وهو القارن والمتمتع الذي معه هدي الذي تكلمنا عنه في المجلس السابق. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النسيء. المؤلف هنا قال واو عطف بالواو، و يعني معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق، فلماذا لم يقل ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره؟ لا نستطيع أن نقول أن المؤلف هنا أخطأ لأنه سار هنا على ما سار عليه الموفق، ولعل مقصوده بوضع يعني حرف العطف الواو الذي يقتضي العطف لا الترتيب أنه التخيير بين النحر والحلق، يعني أنه يرمي جمرة العقبة وبعد ذلك ينحر، أو وإذا كان معه هدي نحر، لكن طيب ما معه هدي ماذا يفعل؟ قال يحلق أو يقصر. فهو إنما جعلها واوا عاطفة لأنه بناها على مسألته السابقة أنه إذا كان مع من ليس معه، إذا كان معه هدي، طيب من ليس معه هدي ماذا يفعل؟ هو عليه أن يحلق أو يقصر. هذا هو تخريج قول المؤلف هنا وقبله الموفق رحمه الله في جعلها على سبيل الواو العاطفة وليس على سبيل الترتيب. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، الحلق والتقصير يكون لجميع الشعر لا من بعضه، لا من بعضه، والحلق أفضل من التقصير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله في سؤاله المغفرة للمحلقين 3 وللمقصرين 1. قال أما المرأة فتقصر من شعرها قدر أنملة، أن أنملة هي الفقرة الواحدة من الأصبع. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذه العبارة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء هذا يسمى هو التحلل الأول، هو التحلل الأول، وهو أن يفعل 2 من 3، لأنه جاء في حديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النساء. طيب مقصوده هنا عدا النحر، فهو خاص لمن عليه نحر، من عليه هدي، ولذلك قال هناك قال قبل قليل بالواو ولم يقول بثم، فدل ذلك على أنه إذا فعل إن كان معه هدي فنحره أو حلق أو قصر فقد حل له كل شيء. وقوله إلا النساء معناها إلا النساء مباشرة وطئا أو مباشرة أو عقدا، يعني لا يجوز له أن يعقد على النساء حتى وإن تحلل التحلل الأول. يأتي بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق يقول أبا تزوج فلانة وبعقد عليه، نقول لا يجوز، ولا يجوز له مباشرة زوجته، ولا يجوز له وطؤها. هذا هو المشهور من المذهب وهو رأي المؤلف الذي ذكره هنا. وقيل وطئا ومباشرة دون عقد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنه يجوز له إذا تحلل التحلل الأول أن يعقد سواء كان رجلا أو امرأة أن يعقد النكاح على امرأة إن كان رجلا وعلى رجل إن كانت امرأة. قال والحلاق والتقصير نسك، والحلاق والتقصير نسك، مقصوده بنسك، هذا هو المذهب، لأن الله عز وجل قال تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، قالوا التفث هو الحلق أو التقصير، وقيل إنه ليس نسكا، ليس نسكا، وإنما هو إطلاق من محظور، إطلاق من محظور. ما الفائدة؟ قالوا الفائدة أننا إذا قلنا إنه نسك فإنه لا بد أن يفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق ويتحلل التحلل الأول، وإذا قلنا إنه إطلاق محظور فيكفيه أن يتحلل بالرمي فقط، فيكفيه أن يتحلل بالرمي فقط، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه قد حل فيلبس ثيابه وتحلل التحلل الأول. لكن المؤلف هنا رجح أنه نسك لا يلزم بتأخيره دم، هذا فرق عن الأنساك الثانية وهي الطواف والرمي، قال لا يلزم بتأخيره عن وقته المسنون دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني ليس له وقت واجب، لو قدمه على الرمي والنحر فلا يجب عليه دم. وأيضا يترتب على قولنا إنه نسك، قالوا يترتب على قولنا إنه نسك أنه لا بد فيه من نية، فلو أنه حلقه وهو نائم وحلقه وهو مغمى عليه قالوا لا يعتبر حلقا لأنه لم ينوي، لأن الحلق والتقصير نسك يعني عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالنية، فهذا معنى أو ما يتأثر على قوله الحلاق والتقصير نسك. نعم. نعم، بقي هذا الموضوع والذي بعده ثم نقف إن شاء الله. قال فصل، هذا الفصل فيما بعد أحكام ما بعد التحلل الأول، قال ثم يفيض، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفيض يعني ينزل، الفيضان هو النزول، ثم يفيض من منى إلى مكة بعد أن رمى ونحر وحلق، يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قوله هنا القارن المفرد لم يذكر هذه الكلمة المقنع الموفق رحمه الله في المقنع، ولعل المؤلف هنا قصد بها أنه قال في بداية صفة الحج، قال يبتدئ، أو في باب دخول مكة قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وقلنا إن طواف العمرة هناك واجب ركن، والقارن والمفرد والقارن بطواف القدوم، فأراد أن ينبه هنا أن طوافهم هنا ركن، وأن الطواف الذي فعلوه هناك لا يغني عن هذا الطواف، فلعل ولذلك نص هنا رحمه الله على القارن والمفرد، يعني أنهما يطوفان هذا الطواف بنية الفريضة وهو أنه فرض، فما طافوه في بداية أمرهم هو طواف سنة طواف قدوم، فقال بنية الفريضة لأنه ركن، وهو ركن الحج الأعظم، وهو الطواف يسمى طواف الزيارة، قالوا لأنه ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد رجوع من عرفة، فكأنه زار مكة بعد زار الكعبة بعد فراقها، وأول وقته وأول وقت الطواف بعد نصف ليلة النحر كما قلنا قبل قليل في الرمي، لأنه إذا أبحنا للحاج أن ينفر من مزدلفة بعد نصف الليل جاز له أن يطوف بعد نصف الليل، لأنه يجوز له أن يقدم المناسك بعضها على بعض يوم العيد كما سيأتي معنا. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، لمن؟ بشرط أن يكون قد وقف بعرفة ومزدلفة. قال ويسن في يومه، يعني يوم النحر، هذا هو السنة، وله تأخيره عن ماذا؟ قال عن أيام منى، وهذا يفترق عن رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة الجمار لا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق، أما طواف الإفاضة فيجوز تأخيره عن أيام التشريق، وهذه تذكرها بالمسألة السابقة حينما قلنا ما معنى أشهر الحج. هل أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأن الفرق بينهما مهم، وأنه الصواب أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأنه لو قلنا أن ذو الحجة ليس من أشهر الحج فإنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن اليوم الثالث عشر، وهذا يترتب عليه الآن مشقة عظيمة على الحجاج مع كثرتهم. قال: ثم يسعى إذا انتهى من الطواف، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، يعني المفرد والقارن، هذا هو طواف الحج، هذا هو طواف الحج. لكن المفرد والقارن إذا كان سعيا مع طواف القدوم فإنه سقط عنهما طواف سعي الحج، فقال: أو غيره ولم يكن سعى. من الذي لم يكن سعى؟ غيره هنا الذي هو المفرد والقارن، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فإذا سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه عن هذا السعي، بشرط أن يكون قد نواه للحج. لذلك هذه فائدة ذكره للمنسك للحج هناك أو للقارن المفرد، قال بطواف والمفرد والقارن لطواف القدوم، والسعي بعده يكون لطواف إذا نواياه لطواف الحج فإنه يغنيهم عن الطواف يوم العيد. رحمك الله. قال: ثم حل، ثم قد حل له كل شيء. هذا هو التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، لأنه إذا طاف وسعى فقد حل له كل شيء، يعني حتى النساء، حتى النساء. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. الشرب من ماء زمزم لم يرد في قصده بعد الطواف والسعي شيء، وإنما الذي ورد هو التضلع منه والشرب منه، ويعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد طوافه، بعد طوافه. قال: ويشربه لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ولذلك كان بعض العلماء يشربه بنية أن يتقوى على الحفظ، ويشربه بعضهم بنية أن يتقوى أن يشفى، بنية أن يكون يعني يفهم العلم، وكل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: ويتضلع منه، يعني يتضلع يشرب كثيرا. ويدعو بما ورد، ورد في ذلك بعض الأحاديث لكن غالبها فيه ضعف: اللهم أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، واللهم اجعله شفاء، ونحو ذلك من الأدعية. نعم. نعم. قال رحمه الله: إذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى، قال: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، يعني يرجع ويمكث في منى بقية أيام التشريق ثلاث ليال. ماذا يفعل في منى؟ الأنساك التي يفعلها في أيام منى هو أداء الصلاة في وقتها، والإكثار من الذكر والتكبير، لأنه كان صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون التكبير في أيام التشريق حتى تضج جبال منى من شدة التكبير. لذلك أفضل ما يتقرب به الحاج في أيام منى هو الإكثار من التكبير والدعاء وقراءة القرآن وأداء الصلاة كل صلاة في وقتها. قال: فيرمي الجمرة الأولى فيبيت بمنى ثلاث ليال، فإذا جاء يوم الحادي عشر، سيأتي معنا أنه بعد الزوال، يرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني أقرب الجمار إلى منى تلي مسجد الخيف بسبع حصيات. هذا الأمر الأول. والثاني قال ويجعلها عن يساره، إذا ربى يجعلها عن يساره ويتأخر قليلا، يعني يتأخر عنها قليلا ويدعو طويلا، ويدعو طويلا. قال هذه الموضع يجعلها عن يساره ويتأخر لم يرد فيها، لكن الذي ورد هو الدعاء، لأنه ورد في حديث ابن عمر يكبر إثر كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، وهذا من المواضع التي يرجى أن يستجاب فيها الدعاء، وورد أنه كان يقف فيها بقدر قراءة سورة البقرة. سورة البقرة تقرأها في ساعة كاملة، لأن كل جزء يأخذ منك، يعني تقرأها في ما يقارب كل جزء قراءة الرجل المعتاد السريع ثلث ساعة، فهي جزئين ونصف، فيأخذ منك تقريبا ساعة كاملة. والآن الإنسان قد لا يستطيع أن يقف أكثر من دقيقتين أو ثلاث ويمل، مع أن السنة أحيانا يمكن تطبيقها، ولكن يعني يغفل الإنسان عن تطبيق مثل هذه الأمور. قال ويدعو طويلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثانية ثم الوسطى مثلها، يعني في الأربعة أمور بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. قال ثم جمرة العقبة لكن يجعلها عن يمينه. ليش يجعلها عن يمينه عند الرمي؟ قالوا لأن من الجهة لو جعلها عن شماله لكان في جبل، الجبل لو جعلت جمرة العقبة عن شمالك فأنت تكون في موضع الجبل السابق، وإنما قالها هنا أو فعلها هنا لأنه كان هناك جبل ولا يستطيع أن يضع جمرة العقبة إلا عن يمينه، لا يستطيع أن يضعها عن يساره إلا إذا استدبر الكعبة، لا يستطيع أن يضعها عن يساره إلا إذا استقبل منى واستدبر الكعبة. قال ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، ما يقف عند جمرة العقبة. قال يفعل هذا متى وقت رمي جمرة العقبة؟ يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عني مناسككم، هذا هو المدى. بعض العلماء أجاز لمن يريد التعجل يوم الثاني عشر أن يرمي قبل الزوال على أن لا يخرج إلا بعد الزوال، وبعض العلماء أجازوا الرمي قبل الزوال لما كان هناك زحام شديد، لكن في الوقت الراهن لا يوجد هناك زحام، فينبغي للمرء أن يقتدي أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف يرمي الجمرة؟ قال مستقبل القبلة، هذه لا يمكن، إذا تيسر له استقبال القبلة فنعم، وإلا فيرمي من أي جهة كان. قال مرتبا، مرتبا أمرين، مرتبا رمي الجمار الأولى والثاني والوسطى والجمرة العقبة، ومرتبا رمي الجمار بحيث لا يرميها مرة واحدة كما سبق معنا، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الموالاة، لم يذكر موالاة، يعني لو أنه رمى جمرة العقبة ثم استراح تعب واستراح جلس مدة ثم رمى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة وفصل بينهما بوقت فإنه لا حرج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا. قال وإن رماه، يعني رمى الجمار كلها في الثالث أجزاء، يعني أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث. قالوا السبب في ذلك لأن أيام منى كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته، يعني يرتب رمي الجمار اليوم الأول يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرمي اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم اليوم الثالث الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ومن جلس تأخر إلى يوم الثالث عشر يجد أنه سهل أن يذهب يرمي ثم يعود، بخلاف يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فإنه لا يستطيع أن يعود يرتب الجمار بهذه الطريقة، خاصة إذا كان يرمي عن غيره لأن الأمن يمنعه، لكن يوم الثالث عشر يسمحون لك أن تفعل ما تريد. قال فإن أخره، قال ويرتب فإن أخره عنه، عن ماذا؟ عن أيام التشريق، عن الثالث، أخره عن الثالث، انتهى يوم الثالث فعليه دم، أو لم يبت بها، لم يبت بها كل الليالي كل الأيام، يقول لم يبت بمنى جميع الليالي فعليه دم، لأنه ترك نسكا، لأنه ترك نسكا. قالوا فإذا ترك المبيت ليلة من الليالي قالوا فعليه المذهب قالوا عليه طعام مسكين والليلتين مسكينين. قال ومن تعجل في يومين انتهى من رمي جمرة العقبة وجاء اليوم الثاني عشر وأراد أن يخرج متعجلا فإنه يخرج قبل الغروب، قبل غروب شمس الثاني عشر، لأن قالوا لأن اليوم ينتهي بالغروب، لأن اليوم ينتهي بالغروب، لأننا سبق أن ذكرنا أن الليل في الحج يتبع ما قبله وليس ما بعده، فلذلك ينتهي أيام الحج تنتهي بغروب الشمس، ينتهي اليوم يخرج قبل الغروب، وإلا لزمه إذا مكث إلى ما بعد الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني من يوم الثالث عشر. الدليل على جواز التعجل والتأخر قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ويكون بهذا الفعل قد انتهى حجه، قد انتهى حجه. طواف الوداع ليس من مناسك الحج، طواف الوداع هذا من حق من حقوق مكة على من جاءها حاجا، فلذلك سيكون إن شاء الله حديثنا في الدرس القادم مبتدا منه من قول فإذا أراد الخروج من مكة. لذلك يخطئ بعض الناس يتصور أن طواف الوداع نسك من أنساك الحج، لا، طواف الوداع ليس من أنساك الحج، وإنما هو وداع للكعبة بعد انتهاء مناسك الحج. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.